بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم المرسلين. انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من ترجمة الخليفة الأول الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، ونبدأ في ترجمة الفاروق أمير المؤمنين الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيرة الصحابة رضي الله عنهم تعطر بها المجالس وتتنزل بها الرحمات، وحبهم والنسج على منوالهم من أحسن القربات وأطيب الحسنات، ولا شك في أن خيرهم وأفضلهم العشر المبشرون بالجنات، فما أسعد من أحبهم، لأن من أحب المبشرين بالجنة يبشر بالجنة، ومن أبغضهم ولعنهم وسبهم كما هو حال الشيعة الروافض فيبشر بما يستحق من العذاب. فما أسعد من أحبهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ونحن مع الإمام العادل والخليفة الفاضل الذي كان إسلامه فتحا وعزا للإسلام، فكان الإسلام كالرجل المقبل، يعني لما دخل عمر في الإسلام كان الإسلام كالرجل المقبل، وكان مقتله ثلمة، ثلمة يعني جرح في الإسلام لم يسدها شيء. وذلك لما قال أيكم يحفظ حديثا في الفتنة، فقال حذيفة أنا، فقال فتنة الرجل في أهلية ومالية تكفرها الصلاة والزكاة والصدقة، قال ليس عن هذا يعني أسأل، ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال له: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني بيقول سيدنا عمر: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. وكان الباب هو إيه؟ هو عمر بن الخطاب. فقيل لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ فقال: نعم، كما يعلم أنا دون غد الليلة. فكان عمر هذا الباب الذي لما انكسر بموت عمر، كان مقتل عثمان ومعركة الجمل وصفين والنهروان، وجرت دماء كثيرة وفتن كثيرة يعني على الأمة، ولكن كانت حياة عمر يعني سدا منيعا بين الأمة وبين الفتن. فكان إسلام عمر، لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل، ولما قتل عمر صار الإسلام كالرجل المدبر، وكان مقتله ثلمة في الإسلام لم يسدها شيء، وصار الإسلام بعده كالرجل المدبر. أجر الله عز وجل الحق على قلبه ولسانه، وكان الشيطان يهاب أن يأمره بمعصية، كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأوا سلكا فجا سلك فجا غير فج. الشيطان كان يخاف من عمر، لو لقى في طريق يروح في طريق آخر. إنه الفاروق عمر بن الخطاب، إنهم أعمدة الإسلام الذين أقاموا صرحة ورفعوا بنيانه، ولم يكن لهم من زيف الدنيا وزخرفها شيء، وإنما كان زينتهم الإيمان وصدق الجنان أي القلب. ذهب الهرمزان إلى عاصمة الخلافة الإسلامية المدينة المنورة يطلب مقابلة الإمام الأعظم الذي كسر كسرى وهزم قيصر وفتح البلاد وقلوب العباد وأنارها بالإسلام، فرآه ينام تحت شجرة وقد وضع خفيه تحت رأسه، ليس معه حرسي ولا سلاح إلا كلاءة الله وحفظه وسلاح الإيمان. فقال مقالته المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وجد الخليفة نايم حاطط يعني حذاءه تحت رأسه ونايم تحت شجرة في المدينة، فقال له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. انظر إلى الحكام الظلمة كم يجعلون من الحرس، نص البلد حرس للحكام الظلمة. فتجد يعني مع الأمن ومع الرخاء ومع الإيمان يعني ما يحتاج الأمير إلى حرس، ولكن مع الظلم يحتاجون إلى أن يكون نصف الشعب حرس. رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. نتعرف على الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اسمه وصفاته ومولده: اسمه عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي. أمير المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي الفاروق رضي الله عنه، وأمه حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي جهل هو عمرو بن هشام المخزومي. أسلم عمر في السنة السادسة يعني من النبوة، وكان بإسلامه تم من الإسلام يعني 40 يعني رجلا، ولما أسلم كان سنه 27 سنة، طبعا مشتاقين احنا نعرف يعني شكل عمر كان ايه رضي الله عنه. ان عبد الله بن عمر قال: كان ابي ابيض تعلوه حمره طوالا اصلع اشيب، كان طويل واحمر واصلع واشيب يعني بيسرع الشيب اليه يعني بياض الراس. كان ابي ابيض تعلوه حمره طوالا، كان طويل اصلع اشيب. يقول ان كان عمر اصلع وكان عثمان اصلع وكان علي أصلع وكان عمر بن العزيز أصلع، ثم انقطع الصلع عن الخلفاء. وعن أبي عطاء الغفاري قال: كان طويلا جسيما شديد الصلع شديد الحمرة، في عرضه خفة، يعني يبدو لحيته ما كانتش كثيفة، وسبلته كبيرة، يبدو الشارب يعني كان شاربه طويل، وفي أطرافها صحبة إذا حزبه أمر فتلها، كان يفتل شاربه، وده يدل على ان ما كانش بيجز الشارب الايه بالموسي يزيله من اصل. وقال انس: كان يغضب بالحناء، اللي هي الحناء اللي بتبقى بني يعني مثلا غير الايه الورس بيبقى اسود. فده ما ورد في صفه عمر رضي الله عنه. مولده قال النووي: ولد بعد الفيل ب13 سنه. هتلاقي ايضا مات سنه 63 سنه، هتلاقي يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وكانت خلافته 10 سنين، وخلافة أبو بكر 2 سنة و3 أشهر تقريبا، والثلاثة ماتوا عن 63 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر من أبو بكر بالفرق بينهم اللي هما 2 وعدة أشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات عن 63 سنة، وبعده أبو بكر مات عن 63 سنة، وكانت خلافته يعني 2 وثلاث أشهر أو 4 أشهر كما بينا، وكانت خلافة عمر 10 سنين، ومات عن 63 سنة أيضا. قال النووي: ولد بعد الفيل ب13 سنة، وكان من أشراف قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية. مناقبه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان فيما خلق قبلكم من الأمم ناس محدثون يعني ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر بن الخطاب. قال النووي: المحدث الملهم، يلقى الشيء في روعه، يريد قوما يصيبون إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فقالوا، وتلك منزلة جليلة من منازله. وكان من القصة التي تدل على ذلك أن كان رأى يعني عمر رضي الله عنه رجلا فقال: إن هذا يعني لكاهنهم في الجاهلية، أو أخطأ ظني قال علي الرجل، ف قال له يعني: هل كنت كاهنا في الجاهلية؟ فقال: ما رأيتك اليوم أستقبل به رجل مسلم. فأخبر فيه أنه كان كاهن في الجاهلية، فسيدنا عمر عرفه بالشكل أن ده كان في الجاهلية. وأيضا حديثة سارية يعني كان أرسل جيش وكان عمر بن الخطاب يخطب وكأنه لمح الجيش وهو يقاتل، فكان جيش كاد أن ينهزم، فإذا بي يقطع الخطبة يقول: يا سرية الجبل، يعني إلزم الجبل، يا سرية الجبل. كأن الصوت وصل إلى سرية فلزم الجبل وعاد الجيش بعد ذلك، وأخبروا فعلا أنهم يعني كادوا أن ينهزموا، وإن سرية لحق بالجبل أو احتمى بالجبل وكان النصر. فكأن عمر رأى ذلك، كأنه حدث بذلك، هو ملهم من قوة الإيمان وشفافية القلب، كأنه رأى ذلك. ولما قال هذه كرامة لعمر، يعني قال: يا سرية الجبل، والله عز وجل أوصل كلامه إلى سرية وكان النصر. فهذا شاهد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان فيما خلق قبلكم من الأمم محدثون ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالمحدث والملهم، يلقى الشيء في روعه، يريد قوما يصيبون إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فقالوا، وتلك منزلة جليلة من منازل الأنبياء. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. في بعض الروايات قالوا: لشاب من قريش يقول، فظننت أنني أنا هو، فقيل: يعني هو لعمر بن الخطاب. قال: فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بأبي أنت يا رسول الله، عليك أغار؟ قال ابن بطال يعني في شرح هذا الحديث فيه الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن عمر عنده غيرة فولى مدبرا أن امرأة تتوضأ عند هذا القصر. قال وبكاء عمر يحتمل أن يكون سرورا، لأن البكاء قد يكون حزنا وقد يكون سرورا وقد يكون تعجبا وقد يكون فرحا، ويحتمل أن يكون تشوقا أو خشوعا. وقع في رواية أبو بكر بن عياش عن حميد بن زيادة فقال عمر وهل رفعني الله إلا بك وهل هداني الله إلا بك، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أو بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، قمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اشتر أو قميص يجر يعني. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. ففي الرؤيا القميص بأول بالدين، لأن الدين بيستر قبائح الإنسان وعورات الإنسان في الدنيا والآخرة، والقميص بيستر عورات الظاهرة. قال النووي قال أهل العبارة يعني التعبير القميص في النوم معناه الدين، وجره يدل على بقاء أثره الجميل، ويجره يعني يبقي أثر يعني بعده، وسنن الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى يعني به. وطبعا القميص السابق يعني بغطي كل البدن غير القميص القصير يعني، وليجد أنه يجد يلبس قميص فيه يعني ثلمة أو قطع مثلا أو عليه بقع ليس نظيفا أيضا يعتبر هذا يعني شيء في دينه، أنه دينه يعني فيه شيء. فعلى كل حال الخميس يعبر بالدين. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، حائط يعني بستان، فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة. وكان أبو موسى خرج وقال أنه يكون بواب النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا الحائط فجلس أبو موسى على الباب، فجاء أبو بكر يستأذن فراح ذهب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم رجع وقال إن كان يعني في فلان يعني أخي خيرا جاء به، فإذا عمر يستأذن فقال عمر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان رضي الله عنه. قال فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة. قال ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر رضي الله عنه، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان رضي الله عنه، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم يعني الجبل تحرك رجف بهم فضربه برجله، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجبل برجله وقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. الأثار في فضائل يعني عمر رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وعنه رضي الله عنه قال كان إسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمامته رحمة. يقول وما ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي إلى البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا. وعن حذيفة قال لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا، فلما قتل عمر كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول من جهر بالإسلام عمر ابن الخطاب، وجهر أيضا بالهجرة، قال من أراد أن تثكله أمه أو يتيتم ولده فليتبعني يعني خلف هذا الوادي. وعن زيد بن علي قال قال علي ما أحب ما أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل صحيفتي إلا هذا المسجى يعني عمر. طبعا سيدنا علي له من الفضائل ومن الشجاعة ومن الزهد ومن الورع ومن العلم يعني كما سيأتي ترجمته، ولكن مع ذلك تمنى أن يكون له صحيفة عمر. وكان إذا سئل عن أفضل أمة يقول أبو بكر، يقول له ثم هذا، يقول ثم عمر. وعن زيد بن وهب قال أتينا ابن مسعود فذكر عمر فبكى حتى ابتل الحصى من دموعه، وقال إن عمر كان حصنا حصينا للإسلام يدخلون فيه ولا يخرجون منه، فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس يخرجون من الإسلام. عن عبد الله بن مسعود قال قد أحببت عمرا حبا عمر حبا حتى لقد خفت الله، أن يكون هذا الحب يعني في شيء، ولو أني أعلم أن كلبا يحب عمر لأحببته، ولوددت أني كنت خادما لعمر حتى أموت، ولقد وجد فقده كل شيء حتى الأعضاء، وإن إسلامه كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن سلطانه كان رحمة. أن كان قوي جدا يعني في الإيه، يعني ما أحد يجرؤ يعني أن يعرضه يعني بشيء، كما سيأتي في تراجم يعني بعض الصحابة. قال أبو بكر الصديق ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلذلك كان يعني سيدنا أبو بكر استخلف عمر لأن كان نبوءه ظاهر وشخصياته وقواته في الحق، ولكن يعني عمر لما استخلف ترك الشرف ستة، فكان شخصية عمر فرض نفسها على الإيه على الواقع، بحيث أن فيش حد يدني، وإن كان الصحابة كلهم أجلاء. يعني ابن مسعود اللي بيتمنى أن يكون خادم عمر سوف ترى ترجمته من العلم ومن العبادة ومن الطاعة ومن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كلهم كانوا قمم شامخة، ولكن هذا يدل أن عمر كان يعني قمة عالية جدا. علمه عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن. الناس لما بتسمع قصص عمر تظن أنه ما كانش له في العلم، يعني بعض الناس يكون له في العمل الدعوي والتحرك والصدقات ولكن ما لهش في العلم، ولكن تجد هذه القوة في الحق والحكم والسلطان والقوة البأس، ومع ذلك يعني كان من أعلم الصحابة أو أعلم الصحابة بعد أبي بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد له بالعلم، قال بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرية يخرج من أظفاري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا اللبن حتى كان الري أو الماء يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته؟ أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. وطبعا اللبن لأنه يعني الفطرة ولأنه غذاء كامل يعني ممكن للصبي أن يعيش عليه في كل أنواع الأغذية من الأملاح والفيتامينات والبروتينات، فاللبن غذاء كامل والعلم كذلك يعني غذاء كامل. قال الحافظ المراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر وباتفاق الناس على تعاطيه بالنسبة إلى عثمان، فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة فلم يكثر فيها الفتوح التي أعظم الأسباب في الاختلاف، ومع ذلك فساس عمر مع طول مدته الناس بحيث لم يخالفه أحد. ثم زادت اتساعا في خلافة عثمان، عثمان كانت خلافته تقريبا 12 سنة، فانتشرت الأقوال واختلفت الأراء ولم يتفق لهم اتفق لعمر من طبيعية الخلق له. طبيعة عثمان يعني كان في لين وطبعا على عبادة وعلى يعني درجة عالية جدا، يعني ما تقرأ أيضا ترجمة تحس أن سيدنا عثمان ده يعني قمة من القمم، وكذلك ولكن شخصية تختلف عن شخصية عمر رضي الله عنهما. فنشأت من ثم الفتن، فيقول لم يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية الخلق له، فنشأت من ثم يعني من هنا أو من هناك الفتن، إلى أن أفضل الأمر إلى قتله رضي الله عنه، ووقع الدم على قوله فسيكفيكهم الله، واستخلف عليه فما ازداد الأمر إلا اختلافا والفتن إلا انتشارا. أنهم قالوا كان هو طبعا علي كان أولى الطائفتين بالحق من معاوية، ولكن يقولون أن كان الأولى أن هو لا يقاتل، وكان حسن ينصح بأن لا يقاتل يعني كان والده الحسن، ولما قتل عليه واستخلف الحسن قالوا كان أحب إلى الناس من أبيه. وعن ابن مسعود قال لو أن علم عمر يوضع في كفة ميزان، وضع علم أحياء الأرض في كفة رجح علم عمر بعلمهم، ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم، فده علم عمر رضي الله عنه. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالولاية وموافقته للحق رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر. وفي رواية: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. قال النووي: واختلف تفسير العلماء المراد بالمحدثون، فقال ابن وهب: ملهمون، وقيل مصيبون، وإذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوا، وقيل تكلم الملائكة، وجاء في رواية المتكلمون متكلمون. قال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم. وفي إثبات كرامات الأولياء. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر، أو قال ابن الخطاب فيه شك خارجة، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. يعني أي مسألة اختلفوا فيها وقال الناس فيها وقال الصحابة فيها وقال فيها عمر، ينزل القرآن بموافقة قول عمر. عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا بمقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا بمقام إبراهيم مصلى. هو صلى حوالين الكعبة، يعني عند مقام إبراهيم، والمقام كان ملصوق بالكعبة، لأن أصل المقام اللي كان الصخرة التي يخفى عليه إبراهيم ويبني الكعبة، وكان يناوله إسماعيل الحجارة. وفي آيات يعني بينات يعني قدم إبراهيم يعني غاصت في الإيف الحجر كأنه يعني عجين أو كأنه ينشيء لين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى نجعل مسجد يعني بجوار الكعبة، فنزلت: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب قال: قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. قال عمر: فنزلت آية الحجاب. قال: وأجمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية يعني وفاقا لقول عمر. وفي أيضا يعني قصة الأسارة، يعني أسارة بدر، يعني لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة الكرام لما أصر 70 من المشركين في غزوة بدر، فقال له يعني: أبو بكر، هؤلاء يعني أبناء العم، وهؤلاء نأخذ منهم مال نستعين يعني به، ونتركهم يعني نقبل فيهم الفداء. وقال له عمر: يعني مكني من فلان لقريبي فأقتله، وفلان يقتل فلانا، فهؤلاء أئمة الكفر. فنزل القرآن بتصويب يعني قول عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يكثر القتل، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قال حافظ: قول وفقت ربي في ثلاث أي وقائع، والمعنى وفقت ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت، لكن رعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه، إن هو نفسه اللي وافق ربه، هذا أدب مع الله. ما قال وافقني ربي، هو قال الكلام نزل القرآن موافقا لكلامه، فهو أدبا قال وافقت ربي. فأنزل القرآن على وفق ما رأيت، لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه، أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم، لأن يعني هذا في قدر الله، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض، يعني فهو وافق القدر، فيكون هذا قدم القدر لأنه أقدم. وليس في تخصيص العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليه، لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه، من مشهورية قصة أسارة بدر وقصة الصلاة على المنافقين، لما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، فسيدنا عمر جذبه وقال له: ألم يقل الله عز وجل لك: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: دعني يا عمر، لو أعلم أنني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة لغفر الله لهم لفعلت. فنزلت الآيات: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنزل الحسم أنه هو أيضا قصة الخمر، لما كان يقول: قل لنا في الخمر أمرا يعني شافيا، فكان التدرج يعني تحريم الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان الذي يريد أن يشرب الخمر كان يشربها بالليل، والأول قال يعني فيها منافع خمر الميسر، قل فيهما منافع للناس، فيهما خير كثير ومنافع للناس، ثم قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم نزل بعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فنزل التحريم إلى قوله فلا أنتم منتهون، قالوا انتهينا. فكان عمر يستعجل يعني هذا التحريم. وعن علي بن أبي طالب قال كنا نتحدث أن ملكا ينطق على لسان عمر هيبته رضي الله عنه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فابتدرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال أضحك الله سنك، يعني أضحك الله سنك يعني بارك في عمرك يعني أو مد في عمرك، أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سلكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. قال الحافظ قوله أنت أفض وأغلظ بصيغة أفعل التفضيل من الفظاظة والغلظة، ويقتضي الشركة في أصل الفعل، ويعرضه قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وفي الواقع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فظا ولا غليظا، أن الله عز وجل نفى عنه ذلك، فأنه يقتضي أنه لم يكن فظا ولا غليظا. والجواب أن الذي في الآية يقتضي نفي وجود ذلك صفة لازمة له، فلا يستلزم ما في الحديث ذلك، بل مجرد وجود الصفة في بعض الأحوال وهو عند إنكار المنكر مثلا والله أعلم، أو شدات تكون على الكافرين، وذلك كان في الكتب السابقة الضحوك القتال، ضحوك لأهل الإيمان قتال لأهل الكفر. وأيضا قد تأتي أفض وأغلظ يعني على أي يعني غير صيغة أفعل التفضيل. يعني قال النووي والفظ والغليظ بمعنى هو عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب. قال العلماء ليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة، بل هي بمعنى فظ غليظ، كأنهم قالوا أنت فظ غليظ وليس كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض وقد يصح حمله على المفاضلة، وأن القدر الذي منها في النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان من إغلاظه على الكافرين والمنافقين، كما قال تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فكان في غلظة ولكن ليست على المؤمنين كانت على الكافرين، وكان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله تعالى والله أعلم. قوله والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سلكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، والفج الطريق الواسع، ويطلق أيضا على المكان المنحرف بين الجبلين، وهذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سلكا فجا هرب هيبة من عمر وفارق ذلك الفج وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل به شيئا رضي الله عنه. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه بعض الغزوات، فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف، قال إن كنت فعلت فافعلي، كنت نذرت ذلك فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي، فضربت، فدخل أبو بكر ويتضرب ودخل غيره يتضرب، ثم دخل عمر قال فجعل الدفاه خلفها وهي مقنعة يعني مغطية وجهها وخبت الدف خوفا من عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، أنا جلس هنا ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت، يعني خافت من عمر رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، ولنا أيضا يعني وقفة أخرى مع عمر رضي الله عنه في الدرس المقبل. بعض الأسئلة، يقول هناك بعض العلماء قال بأن تعريف النبي والرسول الذي جاء في الكتاب ليس بصحيح، هناك تعريف آخر كما ذلك، قال ذلك دكتور عمر الأشقر. وطبعا في تعريفات أخرى لكن قلنا هذا هو الأشهر يعني. ولكن يعني ليس كل من أوحي إليه يكون نبيا، يعني كما قال عجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضاي، وليس كل من كلمه ملك يكون نبيا. فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد، في قصة المتحبين في الله. يعني لعلنا إن نوضح ذلك أكثر في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. والسؤال الثاني قريب يعني منه، يقول قال في شرح منهاج المسلم أن الله أرسل 124,000 نبيا ورسول منهم 314، منهم 25 ذكروا في القرآن أو منهم 5 أولى عزم الرسل. طبعا ما ذكرناش العدد هذا كله، وذكرنا اللي موجودين في القرآن يعني، وليس هذا في هذا نفي لو صح الحديث يعني في أن هم 314 رسول و124 ألف نبي، فلعل أيضا نبين ذلك في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى إن صح الحديث. بعض الشيوخ يقول أن سيدنا عيسى عليه السلام أفضل الصحابة لأنه رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به، ما صحة هذا القول؟ هو طبعا في كتب أهل السنة أن أفضل الصحابة أبو بكر، وطبعا عيسى عليه السلام يعني هو بكر أفضل ولي لله بعد الإيه؟ بعد الأنبياء، يعني هو أفضل من مؤمن آل ياسين ومن مؤمن آل فرعون. ولكن لو اعتبرنا أن عيسى صحابي لأنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فما في شك أن عيسى أفضل من أبو بكر، من لأن عيسى نبي رسول من أولى عزم الرسل. ولكن العلماء لما بيرتبوا أفضل الصحابة مش بيقولوا عيسى وبعدين أبو بكر وبعدين، وأهل السنة يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأيضا من اللي اختلفوا في صحبتي أيضا أصحاب النجاش، اللي هو النجاشي أصحاب ابن أبجر، يعني بعض الناس يجعلونه في التابعين وبعض الناس يعتبرونه من الصحابة، وراجح أنه من الصحابة. لماذا؟ لأن صحابيهم من لقى، مش هنقول رأى، من لقى، لأن قد يلقاه ولكنه لم يره لعامة مثلا زي ابن أم مكتوم، أو لصغر سن زي محمد بن أبي بكر ولد قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر. فعلى القول أو حال بين رؤيته شيء، أن أصحاب آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وكان يمكن أن يلقاه، ولكنه خاف أن يذهب إليه أن يقتل أو أنه يأتي ملك ظالم للحبشة، وأرسل له الهدايا وحمى أصحابه وأرسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع فتح خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب. فالراجح يعني أنه ليس من التابعين، أنه من الصحابة، يعني أصحاب النجاشي. هل كان خضر نبيا؟ هل كان تبع نبيا؟ هل كان إسماعيل رسولا أم نبي فقط؟ يعني لعلي يأتي بعد ذلك. يعني بالنسبة للخضر يعني الراجح أنه أنه كان نبيا لقوله ما فعلته عن أمري، وغير ذلك من الإيمان الأدلة. أسألك الدعاء لنا لفك الكرب، يعني أخ أو أخت يعني يسألوني عن الدعاء بفك الكرب، نسأل الله تعالى أن يفرج يعني عنه أو عنها وعن كل مكروب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.